بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسيرة وكانت من المهاجرات رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة أخرجه الترمذي وقال الشيخ الألباني في صحيح الترمذي حسن صحيح شرح موجز لبعض ألفاظ الحديث عليكن عليكن هنا اسم فعل بمعنى إلزمنا وأمسكنا بالتسبيح أي بقول سبحان الله والتهليل أي بقول لا إله إلا الله والتقديس أي قول سبحان الملك القدوس أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح وعقدنا أي عقدنا عدد مرات التسبيح بالأنامل أي بعقدها أو برؤوسها يقال عقد الشيء بالأنامل أي عده قال الطيبي رحمه الله تعالى حرضهن صلى الله عليه وسلم على أن يحصين تلك الكلمات بأناملهن ليحط عنها بذلك ما اجترحته من الذنوب فإنهن يعني أي الأنامل كسائر الأعضاء مسؤولات أي يسألن يوم القيامة عما اكتسبنا وبأي شيء استعملنا فكما استعملنا في بعض المعاصي فينبغي أن تكفر عنهن واستعملهن في التسبيح والتحميد والتهليل مستنطقات أي متكلمات فيشهدن لصاحبهن أو عليه بما اكتسبه قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وفي الحديث حث على استعمال الأعضاء فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى وتعريض يعني حث بالتحفظ عن الفواحش والآثام قوله ولا تغفلنا أي لا تغفلنا عن الذكر يعني لا تتركنا الذكر فتنسينا الرحمة أي فتتركنا الرحمة قال القاري والمراد بنسيان الرحمة نسيان أسبابها انظر أصل المادة العلمية لهذه المشاركة في تحفة الأحوذي للشيخ محمد عبد الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه وهذا المعنى الذي نريد أن نركز عليه وهو ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة الغفلة عن الذكر مرادف لها نسيان الرحمة وهذا معنى مهم الذكر رحمة والغفلة عن ذكر الله عز وجل نسيان عن الرحمة وهذا المعنى يتأكد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أخرجه الإمام مسلم رقم 2700 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من عبادك الذكرين الشكرين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.